إلا أنا وبلادي. تسلياتي كموجعاتي، وزادي مثل جوعي، وهجعتي كسهادي، وكؤوسي مريرة مثل صحوي، واجتماعي بإخوتي كانفرادي، والصداقات كالعداوات تؤذي، فسواء من تصطفي أو تعادي. إن داري كغربتي في المنافي، واحتراقي كذكريات رمادي. يا بلادي، يا بلادي التي يقولون عنها منك ناري ولي دخان اتقادي، ذاك حظي لأن أمي سعود وأبي مرشد وخالي قمادي، أو لأني أطعمت أولاد جاري ورفاقي دفاتري ومدادي، أو لأني دفعت عن طهر أختي وبناتي مكر الذئاب العوادي، أو لأني زعمت أن لديهم لي حقوقا من قبل حق ابن هادي. يا بلادي، هذه الربا والسواقي في ضلوعي تنهدات شوادي، إنما من أنا وليس بكفي مدفع، والتراب بعض امتدادي. ربما كنت فارسا لست أدري، قبل بدء المجال مات جوادي. العصافير في عروقي جياع، والدوالي والقمح في كل وادي، في حقولي ما في سواها، ولكن باعت الأرض في شراء السمادي. يا ندى، يا حنان أم الدوالي، وبرغمي يجيب من لا أنادي، هذه كلها بلادي، وفيها كل شيء إلا أنا وبلادي. قراءة جمعة العريض، عد جعفر حسن، تنفيذ وحدة الإنتاج الفني بالمجمع الثقافي. Thank you.